انه ينبغي مثلا حفظ هذا الفصل لان في عبارات جيده يعني تتضمن بيان ما يجب انتهاجه والثبات عليه من أمر من إثبات هاتين الصفتين العلو والعلم. الإيمان بذلك هو من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتابه ومن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعلوه واستوائه ومعيته هو من الإيمان بالله وكتبه ورسوله. نعم في فرق اقرأه بعد الإمام الحق اليدي اللي بعد فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. هذا اليمين مو باليمين لا بقبل وقد دخل في بيت الإمام بأنه قريب من فصل. نعم فصل. نعم هذا هو فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه المجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء من جميع نعوته من جميع نعوته وهو علي وهو ليس كمثله شيء من جميع فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. هذا الفرق مكمل للذي قبله ولهذا قلت هو قد دخل في ذلك يعني فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان بأنه قريب مجيب قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فالله تعالى موصوف بالعلوم والفوقية كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية وكل من هذه المعاني ثابت في النصوص من الكتاب والسنة ولا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته لا منافاة كما هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات المستوى على عرشه وفي نفس الوقت هو مع عباده وهو قريب من الداعين والعابدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إذا فالله تعالى موصوف بهذا كله ولا منافاة بين هذه الصفات فهو تعالى عليم في دنيا مع أنه قريب هو عالم وقريب في علوه مع أنه عليم هو عليم لا منافاة بين علوه وقربه علوه ومعيه لا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته بل هو سبحانه وتعالى عالم في ذنوبه نعم قريب فهذا الفرق سنة أضاف إليه مسألة القرب والكلام فيها مع العلو يعني يشبه الكلام في المعية مع العلو الله حسنا.

وقد دخلت على كثير من الزيدية أصول المعتزلة، هذا الذي ذكره أهل العلم. نعم. هل يكفر صاحب الكبيرة الذي يعرض كبيرته على أصدقائه مثلا متفاخرا بذلك ويقف تفاصيل فعله؟ والله يخشى عليه من الكفر، لأن هذا يشعر بارتياح ورضا واتباع، هذا فقط يبدو. إذا كان الإنسان يتبجح بممارسة الزنا والفجور ويكون يعني مبسوط ولا يختلف، هذا ينبي عن حبه الافتخار الفخر الذي يدل على الرضا على المحبة على المؤمن، وإن زنى وإن ترقه في إقرار نفسه لا يفخر بهذا، ما يفخر عنده يعني لابد أن يكون في نفسه شيء من وقت يؤمن بأن هذا محرم، من يؤمن بأن محرم يفتخر؟ نعم. نعوذ بالله من الاغترار. نعم. إذا كان هذا هو المعتقد المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة، فهل معنى ذلك أنهم لا يرتكبون الكبائر أبدا؟ الطوائف أهل الضلال يتناقضون، قد يقولون أقوالا توجب كفرهم فيكونون كفار على مذهب، هذا ما يلزم أنهم لا يرتكبون، قد يرتكبون أقول بل يرتكبون حتى غيرهم يرتكبون الكبائر، فإما أن يناقضوا أنفسهم أو يقرون بالكفر على أهلهم. نعم. وهذا أصل أحد يقرأ أفضل أن يقول بشرى سبق أن سألتكم أحسن الله إليكم عن رجل يؤخر العشاء إلى آخر الليل وأجبتم كما أجبتم به، وقد لوحظ عليه منذ سؤلكم إلى اليوم وحافظته على الصلاة مع الجماعة، جزاكم الله خير. الحمد لله، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب وأن يلهمنا رشدنا بمنه وفضله، بارك الله فيكم وفيه وثبتنا وإياه على الهدى. نعم. يقول ذكرت أن الجهمية تعم المعتزلة عند الكلام على الوسطية في صفات الله، ثم ذكرت في باب وعيد الله أن الجهمية مرجئة وأن المعتزلة وعيدية، أرجو إزالة الناس. ما أدري والله أعرف. يقول ذكرت أن الجهمية تعم المعتزلة، الجهمية إذا أطلقت في باب الصفات، هذا الجواب، الجهمية في باب الصفات إذا قابلنا بين الجهمية المعطلة الجهمية والأهل التمثيل المشبهة فإنهم يدخلون، بس انتهى في هذا يعني في المثال الأول، وأظن أن هذا الجواب يرفع. نعم. وهذا يقول قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ابن عباس كما ذكر عنه سعيد بن المسيب نزلت في اخر ما نزل من القران لم ينسخها شيء، فما معنى خالدا فيها؟ على كل حال الذي عليها اهل السنه والجماعه ان القاتل حكم سائر مرتكب الكبائر، وأن توبته مقبولة إذا تاب الله عليه، وإن بقي عليه ما يرفع من حقوق العباد فإن التوبة لا تسقط حقوق العباد، وإن نزلت هذه الآية متأخرة عن آية الفرقان فلا يمكن أن تكون مقيدة بها كيف والنصوص التوبة يعني تعم الكفار، الكافر إذا تاب الله عليه فقيل بالقاتل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة الجنة التوبة تجب ما كان قبلها، فقول ابن عباس هذا لا يصح أن يكون معارضا، لا تعارض به النصوص الكثيرة الدالة على التوبة وعلى خروج أهل التوحيد من النار. ولا أظن أن، ولا يقول ابن عباس إن المرتكب الكبيرة إن أنه مخلد في النار، لا. يقول أنه مستحق لهذا الوعيد، ومستحق للوعيد، نعم. ولعل مما يوجه هذا ان القاتل تتعلق به، يعني اهل العلم قالوا ان القاتل يتعلق به ثلاثه شروط: حق بالله لانه يعني عصى ربه، وحق باوليائه، وهذه السوف اما بالرياء او بالقصار، واما نفسك بالعفو. والحق الثالث حق للمقتول، وهذا لا بد من استيفائه يوم القيامه. والخلود هنا مؤول عند أهل السنة بالمكث الطويل، فهذه الآية مقيدة بالاتفاق بآيات بنصوص التوبة، ومقيدة كذلك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله رحمه. نعم. وهذا يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ وهي إن الزواج قائم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تكريم وتشريف. إن مدري شو إن الزواج إن ما أن الزواج القائم بنفسها الزواج إيش الزواج إن الزواج إن الزواج القائم بنفسها الزواج القائم بنفسها إن الزواج القائم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تكريم وتشريف، والزواج الغير قائم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي صفة لله. هذا عبارة واضح من السياق كلها الذي قاله يعني بعضها العلم كبير يقول إن ما يضاف إلى الله نوعان، يعني أعيان قائمة بنفسها فإضافة إلى الله، يعني من إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد تقتضي تشريفا كالناقة والبيت، وإن كانت أمور معنوية كانت إضافة إلى الله من إضافة الصفة إلى المخلوق. هذا ما أذكره في هذا المعنى، والأمر أوضح عندي من هذا الكلام. فإضافة الوجه واليد إلى الله والعينين، وإضافة العلم إليه، وإضافة السمع والبصر، كلهم إضافة صفة إلى المنصوب، فالعقلاء يدركونها بدون بعض العبارات التي تحتاج إلى تفسير. نعم. وهذا يقول: نعلم جميعا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السؤال: أليست هذه الأيام الستة تعتبر 6000 سنة؟ وذلك مصداقا لقوله تعالى عن اليوم أنه كألف سنة. هذا في خلاف منهم من أهل العلم من يرى أنها كأيامها، ومنهم من يرى أن اليوم يعني مقداره 1000 سنة. هذا رأي لبعض السلف وبعض الأئمة، وإن القول بأنها أيام كهذه الأيام لعله أظهر وأقرب، لأنها مطلقة، والرسول سماها الأحد والعشرين والثلاثة والأربعة إلى أن ذكر الجمعة عدها، فلا يعني لا يمكن الجزم بأنها يعني بمقدار 1000 سنة إلا ببرهان، والله أعلم. وهذا يقول: كيف يكون الولاء والبراء للمسلم من هذه الفرق الضالة؟ فهل يتولاهم على أنهم ينتسبون إلى الإسلام أم يتبرأ منهم؟ عند أهل السنة إن الناس ثلاثة أبناء: عدو لله تجده يعني عداوته معاداته والبراءة منه، ومؤمن فقيه صالح تجب موالاته ومحبته مطلقا، وثالث مخلص كالعاصي كالمسلم العاصي والمسلم المبتدع بدعة لم يخرج بها عن الإسلام باقي هو مسلم لم يخرج بها عن الإسلام، فيحب ويرائي بقدر ما معه ويبغض ويعاد بقدر ما معه من العصيان. والإسلام يجمعهم، وقوة الإيمان لا تدور بالمعصية، لا تدور بالمعصية، وقوة الإيمان باقية. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون أخوة، فكل من لم يثبت إنه مرتد خارج عن ملة الإسلام فهو داخل في عموم أخوة الإسلام. الأخوة ثابتة بين المسلمين بين فرق الأمة إلا من حكم بكفره والعياذ بالله. نسأل الله أن هذا يقول: نحن شباب ماثرون لطلب العلم في هذه المنطقة المباركة، ولدينا بعض الأسئلة التي نرجو أن تمنوا علينا بالإجابة عليها، منها: ما هي دروسكم خارج هذه الدورة وأين تقام؟ ما هذا الوقت ليس مكان للإجابة عليها، نستأجلنا. وسؤاله الأخير يقول: رجاء أخير، وهو ما رأيكم لو وصلتم في شرح عمدة الأحكام ودروس العقيدة بعد نهاية الدورة؟ يمكن التفاهم على هذا، لكن إن تم شيء ففي غير هذا المسجد، في المسجد الذي صلي. نعم لا ما يسأل، قد أجبت على هذا السؤال مع غيره في مفاهمات شخصية. السؤال الأخير: رجل عليه كفارة يمين، فهل يجوز أن يطعم فقيرا واحدا أو لا بد من عشرة؟ لا بد من عشرة، نص القرآن إطعام عشرة، كفارة إطعام عشرة صريح القرآن، لا ينبغي يعني الإنسان يحيد الظاهر القرآن وكلام المخالف. عند مسكين واحد بل عليها أن يطعم عشرة، ولا يجزئه إلا أن يطعم عشرة. لا، من أطعم مسكينا من نصيب عشرة لم يجزئه إلا عن واحد. ما حكم من قال إن الله في كل مكان بعدما يبين له الدليل من الكتاب والسنة وأصر على ذلك؟ أعوذ بالله، ملحد ضال. نعم. وهذا يقول: ما الضابط في الخروق التي في الجورب، وهل تنطبق احكام المسح؟ ما الضابط نعم في الخروق التي في الجورب، وهل تنطبق احكام المسح على الخفين على الشرابات المعروفه الان؟ عندي نعم، هذا حكم المسح على الخفين يعني على الجوارب ومنها الشراب، هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال الإمام أحمد جاء عن تسعة من الصحابة عن مسح على الجوارب، والجوارب كل ما يلبس على القدمين مما ينتج من قطن أو صوف أو غيرهما. ولكن إن أنصح بأن يكون الشراب الذي يمسح عليه حقيقا حتى يكون يعني أشبه بالخف، وليكون يعني أتم سترا. وأما الشراب الرقيق الرقيق فلا يعجبني المسح عليه، فلا يعجبني، وإن كنت لا أقول بأنه لا يجزئ قطعا، الله أعلم. وهذا أما إذا كان رقيقا يصب البشرة بمعنى فإنه حينئذ كان وجوده كعدم، ولأنه لا يتحقق به سلسل القدر، فإنه ويلزم لو كنا هذا

فإذا نذر معنى تأثير حاصل، فإذا كذب فقد عصى، فعليه أن يتوب إلى الله من كذبه، ولا شيء عليه التوبة، كل ما كذب عليه أن يتوب، أن يتوب توبة نصوحة. نعم. وهذا يقول: نرى مع الأسف إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، وإذا ذكر الله تعالى لم يسبحوه ولم يهللوه، فهل وهذا يقول: هل الإسبال خاص بالثوب أم يذكر في ذلك ضمن الجنون وغيره؟ لا، الثوب كل ما ينزل عن الكعبين سواء كان ثوب أو بشت أو بشت، انتبه للبشت، أو سروال أو بنطلون. نعم. وهذا يقول: ما لعموم قولي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو كما. نعم. يقول: من جر إزاره وخيرا لم ينظر إزاره، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وذكر منهم المسجد والمنان. نعم. يقول: هل يقال صلى الله عليه وسلم بغير رسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد انتشر هذا بين الشباب في هذه الأيام. ما ينبغي التوسع في هذا حتى يصير الشعار الرسول ورد أنه إذا جاء وقوم صدقتهم قد يقول لبعضهم صلى الله عليك أو اللهم صل، اللهم صل على بني فلان أو على آل أبي فلان، كما قال لأبي عوف. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى لهداه. إن هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة أهمية، لأنه يتعلق بقضية كبرى ألا وهي مسألة كلام الله الذي اضطرب فيها الناس واختلف فيها الضلال، وهدى الله إلى الحق فيها أهل السنة والجماعة. إن هذه المسألة هي التي نشأت عنها الفتنة الكبرى في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون، فتنة القول بخلق القرآن والمحنة بذلك، حتى حمل الناس على هذه البدعة أي القول بخلق القرآن، حملوا على ذلك القوة وامتحن العلماء وعلى رأسهم إمامهم الإمام أحمد رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: حسن ومن الإيمان بالله وكتبه. من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بأن القرآن كلام الله، القرآن الكتاب المبين، القرآن الحكيم، والقرآن العظيم، هذا القرآن هو كلام الله، كلام حقيقة تكلم به سبحانه، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلام الله حقيقي وهذا هو المعقول لكل عاقل إذا سمع. إضافة الكلام إلى متكلم أقل أنه كلام، هذا كلام فلان. فالقرآن العظيم وهو المكتوب في المصاحف المكتوب بالفاتحة المختوم بسورة النحل، فالقرآن هذا هو القرآن من الفاتحة إلى النحل مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول الشيخ من الإيمان بالله وكتبه الإيمان، الإيمان بأن القرآن كلام منزل من الله، منزل من الله، تنزيل كتاب من الله نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من الله منزل غير. هذه عملية أهل السنة في القرآن، منزل غير مخلوق، ليس المخلوق بل هو صفة من صفات الله، فالكلام صفة الله والقرآن من كلام الله تكلم به سبحانه فليس هو بيه. منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابها من القائلين بأن هذا القرآن مخلوق. الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، إذن فالقرآن لا يعلم، ليس كلامه حقيقة، وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. هم يقولون القرآن كلام الله لكنه ليس على معنى أنه تكلم به بل على معنى أنه خلق. وقد صرح سبحانه وتعالى بإضافة القرآن إليه وأنه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا. يقول المعطلة من الجانية والمعتزلة يقولون هذا القرآن مخلوق خلقه الله إما في الهواء أو في نفس جبريل أو كذا كيف ما كان. وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ أي ظهر القرآن، ظهر من الله، سمع من الله كلامه، تكلم به سبحانه كيف شاء. فالله يتكلم بالوحي كيف شاء، ويتلقاه عنه من شاء من ملائكته، وجبريل هو الموكل بالوحي كما في آيات العديدة، آيات كبيرة فيها نزل به الروح من الأنبياء، هو الروح الأنبياء. بل قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم منه بدا وإليه يعود، إليه يعود، يعود في آخر الزمان ليرفع، يرفع من المصاعب والصدور كما جاء بذلك

لا يقال انه كلام محمد او كلام بشر او انه كلام جبريل، لان الكلام وان كان جبريل قد بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بلغه وقد اضيف اليهما القران بلفظ القول، انه اي القران لقول رسول او رسول، كلمه رسول تنبئ عن ان هذا القول، ان اضافه القول للرسول اضافه ابتداء، اضافه تبليغ، انه لقول رسول. وقد اضيف الى جبريل كما في ايات التكوير، واضيف الى محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول ذكر في سوره الحاقه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا. وهذا يمنع من أن يقال إنه قول جبريل ابتداء ابتدأه جبريل أو أنه ابتدأه محمد، لأنه قد أضيف إليهما، فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأ، كلا، بل كل منهما بلغ. فإضافتهما إضافة القرآن إلى جبريل الرسول من الملائكة أو إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبليغ، كما ينبئ عن ذلك لفظ إنه لقول رسول. هذا قول رسول، إذا الكلام ليس كلامه بل كلام مرسله. نعم، ولهذا جاء التفصيل على أنه كلام الله، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمعوا على أن القرآن كلام الله، لأن من ينفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقه وانه مخلوق انما يقول ذلك بناء على اصله الفاسد، وهو ان الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتقدم ان نفي الكلام عن الله تلقص لرب العالمين، وسبق التذكير بان الله بين لبني إسرائيل بطلان إلهية العلم بأنه لا يفعل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له أخوان، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وخرجوا. ويعلم الشيخ هذا الفصل الذي فالقرآن هو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الجهمية والمعتزلة نفاتوا الكلام مطلقا، يقولون القرآن ليس كلام الله، حروفه ومعاني ليست كلاما لله، بل الكل مخلوق. وأما الأشاعرة فالمعنى يقول المعنى كلام الله، أما الحروف فهي معبر بها عن المعاني، عن تلك المعاني. والحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعاني، الحمد لله رب العالمين. هذه الآية تكلم الله، تكلم بها كيف شاء، وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين.

فسرت التذبيب في الآخرة فسر بالتذبيب في القبر. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا هي الاستقامة على الإسلام حتى الآن، وفي الآخرة بالتذبيب عند فتنة القبر. ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. تفتنون يعني تمتحنون بالسؤال مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن إلى آخره. وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. ومن عذاب الشقي أنه إذا تحير في الجواب، إذا تحير في الجواب وقال: سمعت الناس يقولون شيئا، فقلت: يضرب، يوكل به من يضربه، يضربه بمرزبة من حديث، من حديث نعم، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصيحة. إذن هذه الأمور تجري في مقربة من الناس قريبة جدا في القبور، والناس قريبة من الناس ولا يدري شيئا عنها، فهي من علم الغيب، والإيمان بها من الإيمان بالغيب مع قرب القبور قريبة من الناس، والناس يأتون إليها ولا يدرون عما يدري. سبحان الله، أليس قد مر علينا حديث صاحبي القبرين؟ كيف أخبر الرسول بأنهما المعذبان والصحابة معه لا يدرون؟ أخبر عن تعذيبهما وعن سبب تعذيبهما، ولكن من حكمة الله أنه ستر أحوال القبور وأهوالها وعذاب المعذبين فيها. ولقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لو سمع الناس ما في القبور، نسأل الله، لو كشف له لما استطاعوا المقام، ولا ما طاب لهم عيش، ولا ما تدافن لفرض الناس وهاموا على وجوههم. القبور فيها أمور، القبور فيها أمور وخطور، ولهذا جاء في كثير من النصوص الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وانظروا كيف أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد العشاء. إذا تزاد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المستقبل. ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان به، لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب، هذا هو الذي فيه الفضل، ويتبين فيه المؤمن المصدق من الكافر، الكافر الجاحد الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا إذا كشف للناس بل إذا عاين الإنسان مصيره انغلق عليه باب التوبة، فالله يقبل توبة العبد ما لم يغلق، ويقبل توبة التائبين ما لم ييأسوا من الحياة، ويعاين العذاب كما أخبر الله عن الهالكين من المكذبين، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به المشركين وكفرنا به وكفر نعم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به المشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. إذن سيجد فمن أصول أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة، وأنكر ذلك الملاحدة الزنادقة، ويشبهون يقول هذا القبور لا نرى فيها شيء، يعني إذا هم لا يؤمنون إلا بما تملكه حواسهم، وهم الضالون المضلون. لا، كم من الأمور الموجودة قريبة منا ولا ندرك، أليس الملائكة، أليس الإنسان قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله ويحفظون؟ لا يدري، لا يدري، وهم معه الملائكة الموصلون به، بل إن ملائكة الموت أقرب إلى الإنسان من أهله، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهم لا يدري. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم الآية. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا. إذن أحوال القبور الإيمان بها من الإيمان بالغيب، ولا يصح أن يعني أن يكون أنا عند الإنسان أدنى شيء لكونه لا يرى ولا يحس به. وقد يكشف الله لبعض الناس شيئا من أحوالها كما تواتر في الأخبار، يكشف أحيانا لبعض الناس أشياء، إما خوف، إما أمور مسموعة أو أمور مرئية، وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم وفي أحوالهم إلى القيامة الكبرى التي دلت عليها أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فالقيامة البعث بعد الموت من الإيمان بها من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما. والحديث عن البعث طويل، الحديث عن البعث في القرآن طويل ومستفيض ومتنوع وكثير وواسع كثير. يقوم الناس من قبورهم يقومون، هذه الأيام تعاد الأرواح، يجمع شتات الأبدان، يجمع ما تمزق وتفرق، ويعاد خلقا جديدا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أين بنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب. الأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة هذه يجمعها ربك وينشرها نشأة أخرى ويعيد الأرواح إلى أبدانها. الأرواح نفسها ترد إلى تلك الأبدان التي أنشأها التي ينشئها الله نشأا جديدا تعاد الأرواح. فيقوم الناس من قبورهم تتشقق عنهم قبورهم تتشقق الأرض. نعم كما تتشقق عن النبات فيدفن النبات في الأرض فتنمو هذه البذور فتنشق عنها الأرض وتغضب وتخرج الأشجار والثمار. والله شبه يعني أحياء الأموات من قبورهم وإخراجهم من قبورهم لإحياء الأرض بعد موتهم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ونعم اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا المعنى في القرآن الكريم. يقوم الصفاة عمرات غير مستعدين وغير مستثين غرلا غير محسونين كما بدأنا أول خلق نعيد. يقومون وتسأل أم المؤمنين عائشة لما أخبر الرسول بذلك قال الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو كما قال عائشة لا هذه أحوال ذكرت كثير من أو جملة جملة مما يكون يوم القيامة مما من ذلك جنوب الشمس تدنو من الشمس من رؤوس الخلق كما صح بذلك الحديث الصحيح فيعرفون على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يلزمه العرق رجالا تدنو منهم الشمس ولو كانت خلقتهم وطبيعة كطبيعة في هذه الحياة لاحترقوا لكن الحياة الآخرة حياة يعني خلقت للبقاء إذا ردت الأرواح إلى الأبدان فإنها ترد ردا لا انفصال ولا فراق. ومن مما يكون يوم القيامة نصب الموازين ووزن الأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا المعنى كثير والنصوص من السنة الدالة على وزن الأعمال وكذلك نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال والآيات في هذا كثيرة كما ذكر الشيخ واحدة منها وهي قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه عمله ونصيبه في عنقه ملازم له ونخرج له يوم القيامة كتابا حقيقيا كتاب الله أعلم بكل كتابا يلقاه منشورا وإذا الصحف نشرت مفتوحة اقرأ كتابك كتاب قد يؤتي على الإنسان فيه كل صغير ووضع الكتاب فترى المجرمين نعم نعم نعم لا سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وكل صغير وكبير نعم فهذا أيضا مما يجري كل هذا مما يجري في إيمان وهو داخل في الإيمان من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به مما يكون بعد من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد الموت وفي الناس من قبورهم حفاة وذنوب الشمس ونقص الموازين ووزن الأعمال ونشر الدواوين كل هذا مما يجري في الإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا لأن منهجهم ومذهبهم قائم على الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتسليم لا يعارضون شيئا من ذلك بعقولهم أو بعقل فلان أو بآراء فلسفية أو بأقوال وجدل أو جدل كلام مذهبهم قائم على التسليم التسليم لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام يؤمنون بذلك كله كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عنا على مراده وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البلاد وإن أقروا بالبعث فإنهم يقرون بالبعث لكن يقولون أقوالا تخالف موجب النصوص وينكرون بعض ما ورد في السنن مثل من ينكر الميزان فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا بكل ما أمر الله به فالإيمان بهذه الأمور كله داخل في الإيمان باليوم بعد حياته تسجيلات طيبة الإسلامية الرياض.